قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعد، أيضا حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، وتوفي بعدها ببضع وثمانين يوما، أيام شهور قليلة بعد حجة الوداع توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها، في العام الحادي عشر في شهر الربيع الأول من العام الحادي عشر من الهجرة المباركة الشريفة إلى المدينة المنورة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 25 من ذي القعدة، أو 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة المكرمة في 5 من ذي الحجة. النبي خرج عليه الصلاة والسلام 25 من ذي القعدة، ووصل 25 من ذي الحجة، وبدأت أعمال الحج غير العمرة في اليوم 8 من ذي الحجة، ويوم التروية، وفيه توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في وقت الضحى، وصلى بها الظهر في وقت الظهر، والعصر في وقت العصر قصرا، والمغرب في وقت المغرب، والمغرب ليس فيه قصر، والعشاء قصرا في وقت العشاء، وصلى الفجر. وقد بدأنا بهذا في اليوم 9 من ذي الحجة ويوم عرفة. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت الشمس وتوجه إلى عرفة، وكان الصحابة قد ضربوا له قبة خيمة في وادي عرنة خارج عرفة حتى زالت الشمس، يعني حتى وقت الزوال. النبي بقي عليه الصلاة والسلام في وادي عرنة خارج حدود عرفات إلى أن زالت الشمس، فدخل إلى الوادي وادي عرفة، وخطب في المسلمين الخطبة التي عرفت بعد ذلك بخطبة عرفات أو خطبة الوداع، وذكرهم بعدد من المعاني. هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات كررها في خطبة ثانية في اليوم التالي يوم النحر يوم الحج الأكبر يوم العيد عيد النحر، كرر نفس المعاني عليه الصلاة والسلام. ثم في أوسط أيام التشريق خطب في المسلمين أيضا وكرر نفس المعاني نفس الموضوعات، بل تقريبا نفس العبارات ونفس الألفاظ، حتى تنقش في قلوب المسلمين وعقول المسلمين هذه المعاني. في كل مرة ربما كانت آلاف مؤلفة تتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه هذه الكلمات، وكان النبي يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يبلغوها لمن غاب، ثم تتجمع حوله آلاف أخرى في مثلا يوم النحر غير الآلاف التي تجمعت حوله في يوم عرفة، فيحدثهم بنفس المعاني نفس العبارات نفس الألفاظ نفس الموضوعات حتى يعوها جيدا، ويأمرهم أيضا أن يبلغوها لمن غاب عنها، ثم يخطبهم في أوسط أيام التشريق وقد تجمعت حوله آلاف أخرى غير الآلاف السابقة، حتى يعم البلاغ وتصل هذه المعاني وهذه الموضوعات وهذه الأحكام وهذه العبارات والألفاظ إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين، لأنها موضوعات مهمة وكل موضوعات الإسلام مهمة، ولكن هذه الموضوعات يحتاج إليها المسلمون كثيرا كثيرا. المقصود أنه في يوم عرفة النبي خطب عليه الصلاة والسلام فذكر عددا من الموضوعات وكررها بعد ذلك، ثم أمر بلالا صلى أذن وأمره فأقام، صلى الظهر ركعتان، ثم أقام بلال فصلى النبي العصر ركعتان إماما بالمسلمين، ثم توجه إلى الجبل جبل عرفات تحديدا جبل الرحمة، فجعل صدر الناقة إلى الصخرات واتجه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، وظل يدعو إلى أن غربت الشمس. في هذه الأوقات جاء بعض الناس يسألون في مسائل شرعية تتعلق بالحج، فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومات رجل فعلمهم كيف يتصرفون تجاهه، ونزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت عليه عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة، وأيضا في اليوم الأخير في الوقت الأخير من يوم الجمعة، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه رافعا يديه عليه الصلاة والسلام، وسقط منه اللجام وهو يدعو، فتناوله بيده اليسرى وظلت اليمنى عالية مرفوعة حتى لم ينزل يده اليمنى عليه الصلاة والسلام، وإنما استمرت مرفوعة حتى أخذ اللجام واستمر في رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وسأل الله كثيرا لنفسه عليه الصلاة والسلام ولأمته، دعا لأمته بالمغفرة كثيرا، ودعا لأمته بالرحمة، وسأل الله أن يتحمل عنهم التبعات، وجاءته البشارة في المزدلفة. دفع النبي من عرفة بعد أن غابت الشمس، نزل قرص الشمس وغابت الصفرة أيضا، فإن قرص الشمس عندما ينزل وعندما يغيب تخلفه صفرة لون أصفر، انتظر النبي حتى غابت الصفرة أيضا، ثم دفع من عرفة إلى المزدلفة وقد شنق لناقته الزمام حتى لا تسرع الخطى، ولما سمع الضوضاء قال: أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة وصلى المغرب والعشاء واضطجع عليه الصلاة والسلام واستيقظ في وقت السحر واستغفر الله، ذكر الله عز وجل، ثم صلى الفجر وتقدم إلى المشعر الحرام، أو صلى الفجر عند المشعر الحرام ووقف يذكر الله عز وجل كما أمر الله عز وجل. إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام اسم جبل في المزدلفة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ذكر الله عز وجل حتى أسفر الصبح جدا، أسفر النهار. وقبل أن تطلع الشمس انطلق النبي إلى منى عليه الصلاة والسلام وقال خالف هدينا هدي المشركين، وفي بعض المواقف قال النبي خالف حجنا حج المشركين. وفي الطريق مر على وادي محسر بين المزدلفة وبين منى، قيل إنه الوادي الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، هذا قول وادي محسر، وقيل غير ذلك، أن رجلا اصطاب في هذا المكان، ربما كان محرما، نزلت عليه قبل ذلك نزلت عليه نار من السماء، فأهل مكة يسمون هذا المكان بوادي النار، وادي النار، ويسمى أيضا بوادي محسر لأن الحسرة نزلت على أصحاب الفيل، فهذا مكان نزل فيه عذاب، الله أعلم أي عذاب، هل أهل الفيل عذبوا في هذا المكان، ولا رجل يعني انتهك الحرم أو الحرمة اصطاد في هذا المكان نزلت عليه نار من السماء أحرقته فسمي هذا الوادي بوادي النار. المقصود النبي أسرع في هذا المكان، والمكان النبي يسرع فيه معلوم معروف أن هذا مكان المعذبين، فهذا وادي محسر. مقصود وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة، هذا يوم النحر يوم العيد، ورمى الجمرة جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات من بطن الوادي، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يبقى حيرميها من اتجاه معين، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قيل ان النبي خطب بعد ما رمى مباشرة، وقيل ان الرمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحر وحلق وطاف طواف الإفاضة رجع تاني عند الجمرة برضو في يوم العيد، يوم العيد برضو يوم النحر، وخطب عند الجمرة برضو خطبة طويلة، وكرر على مسامع الآلاف المؤلفة التي حضروه في هذه المرة نفس المعاني، فيها زيادات قليلة ولكن في الإجمال نفس المعاني. ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، وأعطى لعلي بقية 100 نحرها، وهذه من البركة من معجزات النبوة، 63 جمل النبي رماهم في وقت الضحى، النبي نحرهم في وقت الضحى وحلق وتحلل وارتدى الملابس العادية، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، كل ده يعني قبل الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 جمل، لا مش التقطيع، النحر ذبح 63، لكن ذبح الجمل هذا عملية صعبة وتحتاج إلى وقت 63. المقصود وانتظر لحد الجمال ما قطعت، بعد ذلك اتسلخ الجمل وتقطع واخذ من كل جمل ببضعة قطعة وطبخت في قدر واكل منها واحتسى من مرقها، ثم ذهب الى وحلق وطاف في مكة طواف الإفاضة وعاد إلى الجمرة فخطب في المسلمين. بركة شديدة جدا في الوقت، وهذا عطاء من الله عز وجل. المقصود أن يوم العيد برضو النبي خطب عليه الصلاة والسلام عند الجمرة الكبرى أو بين الجمرات، وقف للناس عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب، وقف للناس يجيب على أسئلتهم في هذا المكان. فجاء راجل بيسأل عن أعمال يوم العيد، الأعمال اللي النبي عملها يوم العيد عليه الصلاة والسلام، إن النبي رمى الجمرة بسبع حصيات ثم نحر ثم حلق، والحالق الحلاق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه معمر ابن عبد الله العدوي من بني عدي، معمر ابن عبد الله. المقصود النبي رمى ونحر وحلق وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى الجمرة ووقف للناس، وقف للناس خطبهم، وقف الناس. فجاء واحد أول حاجة الرمش، فجاء واحد قال له أنا نحرت قبل أن أرمي، أنا دخلت عن النحر على طول، جيت من الـ من الـ من المزدلفة على منى نحرت قبل أن أرمي ولسه ما رميتش الجمرة. فالنبي يقول له ارمي ولا حرج. طيب ده واحد. جاء له واحد تاني يقول له يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، أنا جيت على الحلاقة على طول. فالنبي يقول له إيه؟ ارمي ولا حرج. الثالث قال يا رسول الله طفت أفضت قبل أن أرمي، أنا جيت من منى على مكة. قال ارمي ولا حرج. يعني هنا الناس، النبي جه رمى الأول وبعد كده نحر وحلق وطاف، أربع أعمال. فواحد نحر قبل ما يرمي، والتاني حلق قبل ما يرمي، والتالت طاف الإفاضة قبل ما يرمي. فالنبي يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. واضح؟ واحد جي قال له رميت بعد أن أمسيت، أنا لما جيت من منى أنا رميت بعد المساء ما دخل، بعد الظهر أو بعد العصر أو ممكن بالليل. والنبي يقول له ارمي ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. فده يوم النحر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى ورخص للعباس في عدم المبيت بمنى، ورخص للسقاء الذين يسقون الحجيج اللي لهم دور بيسقوا الناس بيشربوا الناس، رخص لهم في عدم المبيت بمنى. هم هيباتوا في مكة ليه؟ لأن عمل السقاء لا ينقطع ليلا ولا نهارا، الناس عايزة تشرب ليل ونهار عطشانين. أما الرعاة ففي قول إن إن إن إن أسلم يعني أيضا رخص لهم في عدم البيتوتة في منى، يباتوا خارج منى، يبيتوا خارج من دول الرعاة. أما بالنسبة للرامي، الرماة دول رموا يوم العيد خلاص، والنبي رخص لهم إن يرموا تاني يوم ليومين. تاني يوم اللي هو أول أيام التشريق حيرمي لأول يوم، والأوسط أيام التشريق حيرميوا الاثنين في يوم واحد، لأن الراعي بيرعى الإبل خارج مكة بعيد في مشقة عليه كل يوم يجي. فالنبي رخص للرعاة في رمي يومين، حيرمي يوم العيد ده بتاع الحج، أيام منى يجي أول يوم يرمي اليومين، وبعد كده اليوم الأخراني حيجي يرمي ويمشي، يبقى في يوم ما جاش. وممكن كمان إن في طريقة تانية، حيرمي يوم العيد وما يجيش أول أيام التشريق، ما يجيش، إنما يجي اليوم الوسطاني يرمي اليوم ده واليوم إيه اللي فات منه، ويجي في آخر يوم يرمي ويمشي. تيسير تيسير تسهيل على الناس خاصة أصحاب الأعمال. المقصود يوم العيد النبي بات في منى عليه الصلاة والسلام، رخص للعباس ورخص للسقاة ورخص في الرعاة في عدم البيتوتة، رخص للسقاة في عدم البيت، أما الرعاة رخص لهم في الرمي يومين مسبقا، في الرمي مسبقا. احنا انتهينا عند هذا الحد. النهاردة بنتكلم عن أيام التشريق. سميت أيام التشريق، قيل تشريق جاية من تشريق اللحم، إن كانوا يشرقون اللحم يقطعونه شقائق يعرضونها للشمس حتى لا تفسد اللحوم، سميت أيام التشريق. في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيام التشريق هي الحد والاثنين والثلاث. يوم عرفة كان يوم جمعة، ويوم النحر يوم السبت، يبقى أيام التشريق حد واثنين وثلاث. أول يوم من أيام التشريق النبي رمى الجمرات على الترتيب، جمرة صغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم عنها عليه الصلاة والسلام وأسهل يعني وقف في المكان السهل، اتقدم عن الجمرة وأسهل يعني في الوادي، اتخذ مكانا سهلا واسعا ووقف يدعو، توجه إلى القبلة ووقف يدعو عليه الصلاة والسلام وقد رفع اليدين، رفع يداه عليه الصلاة والسلام، وقف يدعو بقدر قراءة سورة البقرة. يا ده يطلب من ربنا ايه؟ ايه اللي يخلي الناس واقف يدعي بقدر قراءة سورة البقرة؟ النبي له مطالب عند الله عز وجل، له احتياجات، النبي فقير الى الله يحتاج إلى الله، له طلبات تتعلق بالدنيا وتتعلق بالآخرة، تتعلق بنفسه، تتعلق بأمته. النبي دعا دعاء طويل بقدر قراءة سورة البقرة. الدعاء يا جماعة عبادة. الناس قال في الحديث الدعاء هو العبادة، في حديث بيقول الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث فيه ضعف ضعيف. الأصح منه مش ان الدعاء مخ العبادة، لا، الدعاء هو العبادة، هو العبادة كلها، مخها وقلبها واعضائها وكل اجزائها. الدعاء هو العبادة، لان انت لما بتدعي بتقول يا رب انا مخلوق وانت الخالق، انا فقير وانت الغني، انا محتاج وانت القيوم، تقوم بذاتك لا تحتاج، انا محتاج، انا فقير، انا ذليل، انا عبد. معنى العبادة ان انت بتطلب من الله عز وجل، بتوحد الله عز وجل، تطلب منه وحده سبحانه، لا تطلب من غيره، لا تطلب من غيره، واعتراف واقرار عملي بالفقر والاحتياج والانكسار والعبودية. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالنبي وقف يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، دي رواية. في رواية تانية بتقول ان النبي وقف يدعو بقدر قراءة سورة يوسف، وبر سورة يوسف سورة طويلة. اي المكان النبي وقف يدعو طويلا عليه الصلاة والسلام، له طلبات، له سؤالات، له احتياجات عند الله عز وجل، والله هو الغني. بعد النبي من فرغ من الدعاء عليه الصلاة والسلام تقدم حتى رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم عنها وأسهل، يعني اختار مكان سهل واسع في الوادي، وتوجه الى مكة الى القبلة الى الكعبة، ورفع يديه ودعا طويلا بقدر قراءة سورة البقرة. يا النبي له احتياجات ما خلصتش، ده النبي واقف يدعي تاني ويكرر ويلح. والله عز وجل يحب الملحين، ان انت تلح على الله، تلح وتكرر وتطلب وتتمسكن وتفتقر وتتذلل وتنكسر بين يدي الله وتبكي وتتضرع. ربنا يحب هذا، ولا يتبرم من كثرة المسائل. ابن آدم لما تطلب منه طلب واثنين وثلاثة يتبرم، يتضايق لأنه فقير، لأنه فقير. أما الغني سبحانه لا يتبرم بكثرة المسائل، اطلب اسأل ادعي، وربنا فضله أوسع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني في الحديث المشهور، حديث الشام، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، إبرة دخلتها في بحر وطلعتها، أطلع إيه؟ نقطة، نقطة من مية البحر. فربنا بيقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان المسألة ما نقص ذلك من ملك شيء. ربنا غني لا حد لغناه، لا منتهى لغناه. فأنت لما تطلب اطلب ولح وكرر. ربنا غني، ليه ما تطلبش؟ ليه ما تسألش؟ عايز اقول لك النبي لما رمى الجمرة اول يوم اتقدم وسأل كتير، وقف يطلب من ربنا كتير. وبعدين لما رمى الجمرة التانية الوسطى اتقدم ورفع ايديه وبرد تاني وقف يدعو بقدر قراءة سورة البقرة. الله، وربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما النبي عايز ايه؟ عليه الصلاة والسلام دعاء عبودية، ما الدعاء في دعاء مسألة. يبقى انت عايز لك طلبات، ولو في حاجات يعني ما فيش حد فينا ملوش طلبات، وتدعي ربنا دعاء العبودية. ادعي ربنا، حتى لو دعيت ادعي تاني وادعي تالت وكرر، لح على الله. هذه عبودية، هذه عبودية، عرفت. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام تقدم فرمى الجمرة، جمرة العقبة، وانصرف ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. ده أول يوم من أيام التشريق، وبات النبي في منى. عندنا رواية ولكنها معلقة، يعني من غير إسناد، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى، يعني بالليل إنه ينزل يزور البيت ويرجع. ليس لها سند، يعني مذكورة فيها في صحيح البخاري بس معلقة من غير سند. المبيت في منى. تاني يوم أوصل أيام التشريق، ده كان يوم الاثنين زي ما مكتوب قدامنا، أوسط أيام التشريق يوم الاثنين. في وقت الضحى، وقت الضحى نزلت سورة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعرف أنه أجله، ربنا بيأمره، ويعني يأمره إذا جاء نصر الله والفتح، وده جه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه الآلاف المؤلفة وقبائل العرب جاءت لتبايع في المدينة على الإسلام، ودانت جزيرة العرب بالإسلام تماما، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فأكثر، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أكثر من التسبيح والتحميد. شعر النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله عليه الصلاة والسلام، فخرج سريعا وأمر براحلته القصواء فرحلت له هيئت، ثم ذهب مبكرا إلى الجمرات، إلى الجمرة عند الجمرات، فتجمع حوله أعداد من الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم كرر عليهم نفس المعاني. الأجل اقترب وهذا هو الوداع. النبي لما الآيات نزلت أمر بالناقة سريعا، رحلت له وهيئت له فركبها وتوجه وخرج، اجتمع حول الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، اللي قال يوم العيد واللي قال يوم عرفة. أول دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد وفي رواية في بني ليث، فقتلته هذي. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع يعني ألغي ربانا ربا عم العباس، فإنه موضوع كله. أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. وقرأ قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم قال، قرأ قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قال النسيئة: كانوا في الجاهلية يحرمون صفرا ويحلون المحرم، يحرمون صفرا ويحلون المحرم، ويحلون الصفر ويحرمون المحرم. يعني سنة من السنوات أهل الجاهلية كانوا بيغيروا الشهور. أول شهر من السنة المحرم، فقولوا السنة دي مواش حرم، ما يقولوا انتقلت الحرمة إلى شهر صفر، والسنة اللي بعدها يرجعوا لا المحرم السنة دي هو حرم وشهر صفر. فهذا هو النسيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن هذا وبين أن هذا هو النسيء الذي قال الله عز وجل عنه: إنما النسيء زيادة في الكفر الذي يتلاعب في حرمة الشهور. هذا زيادة في الكفر، هذا إنسان كافر وزائد في الكفر الذي يحلل ويحرم هو الله الأشهر الحرم الذي حرمها هو الله، فلا يجوز لأحد أن يتلاعب في حرمتها. شهر المحرم من جملة الأشهر الحرم. لما يجي واحد يقول: لا مش محرم السنة دي، من أذن لك؟ من أعطاك هذا الحق؟ الله هو المشرع، هو الذي يحلل، هو الذي يحرم. الله عز وجل هو الذي يحكم الناس، فلا مجال لأحد أن يحلل هذا أو يحرم هذا. فالنبي قرأ على الصحابة قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هو التأخير، المحرم هو الحرم، فكانوا يأخرون. لا أخروه ننساه، نخليه شهر صفر، الحرمة تكون شهر صفر ويحبوا المحرم. ليه؟ كانوا بيستعجلوا أحيانا عزم الحرب، عندي حرب، نقول لك المحرم السنة دي مش حرم عشان يحرم ويغنموا ويقضي أموال دنيا من أجل الدنيا، يستحلون المحرمات من أجل الدنيا، يستحلون الحرمات. الدين مش لعبة، مش عشان الدنيا تغير في الأحكام والشرائع، لا. المقصود أنه يبين لهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من التحريش بينهم. إن النبي ذكر الصحابة بعد ذلك، النبي ذكر مرة واثنين وثلاثة، يقول لهم الشيطان يئس أن يعبد ولكن لم ييأس من التحريش بينكم، حيوقع منكم ويخليكم خصموا بعض وتعالوا بعض واختلفوا مع بعض. النبي بيذكر علشان الناس تنتبه. عليه الصلاة والسلام شوف احنا النهارده ما ننتبه انها مرة وثلاثة علشان الكلام يوصل لنا ووصل لنا، ولكننا لا ننتبه. الشيطان هيوقع بنا وهيزعلنا من بعض ويخلينا نخاصم بعض ونعادي بعض ونكره بعض ونبغض بعض. النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام ولكننا لا ننتبه، لا ننتبه، فهيوقع بنا وهيضحك علينا ويخدعنا ويزعلنا من بعض ويخلينا نقطع بعض ونخاصم بعض. والنبي قال لنا عليه الصلاة والسلام، بس احنا ما انتبهناش. هيوقع بنا يا جماعة، هيوقع بنا. لازم تبقى فقيه في مداخل الشيطان. الشيطان هيوقع بنا عن طريق الوساوس والخواطر، يخليني اسيء الظن بيه ويخليك يسيء الظن بيا، يخليني افترض افتراضات ما هياش فيك ويخليك انت تفترض افتراضات ما هياش فيا. سوء الظن والافكار والوساوس والخواطر. شوف النبي قالها عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، النبي يقول لهم الشيطان. يوم العيد النبي يقول لهم الشيطان. لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح النبي يقول لهم الشيطان. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن لم ييأس من التحريش بينكم، هيوقع بينكم، وإنه يرضى بمحقرات الأعمال، هيوقعكم في الذنوب والحاجات البسيطة، هو راضي هيرضى بكده. طب احنا منتبهين؟ هل احنا متيقظين للشيطان والشياطين؟ الازواج يا جماعة، الشيطان بيحاول يوقع بين الزوج وبين زوجته، بيحاول يهدم البيوت ويخرم البيوت ويشتت الاسر. هل انت فقيه؟ انت فقيه؟ هيخليك تكره زوجتك وتطلق زوجتك وتضرب زوجتك وتهجر زوجتك ويخرب البيت ويهدم البيت. الشيطان. الموضوع ده موضوع كبير، يعني الحكايات فيه كتيرة جدا، بس عايز اقول لك الشيطان هيحاول. زي عبد الله بن مسعود لما شاف في ايد زوجته خيط معقود فيه، لا شده وقطع، ما هذا؟ ايه ده؟ فلت له خيط رقي لي فيه، ده خيط مقرني عليه. ليه؟ قالت له كانت عيني تقذف، عيني عماله تجيب دموع صديد مده عماص، كانت عيني تقذف وكنت اختلف الى فلان اليهودي فيقرأ لي، يرقي يجيب الخيط ويقعد ويقعد يقرأ وينفث. تقول فإذا رقى، إذا قرأ سكتت، أول ما يقرأ ويقعد وكده ويلبسها تسكت. يعني حاجة مجربة. قال إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده، ده الشيطان كان بينخس عينك بإيده، فإذا رقى اليهودي سكن. علشان انت تفتني باليهودي، لما اليهودي يقرأ ويقعد الشيطان يشيل ايده علشان تقتنع باليهودي، عشان تفتني باليهودي فيجيب نتيجة. طب ابن مسعود عرف منين حكاية الشيطان واليهودي؟ فقيه في مداخل الشيطان، هيلف لك لفة. لما قطع الخيط قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، كان أن يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادره. الصحابة يقولوا لنا ايه؟ يبينوا لنا الصحابة والتابعين، يقول لك ان الشيطان دخل لقى حلقة في المسجد، حلقة علم والناس مجتمعين، وحب يطفشهم من المسجد، ما عرفش يفكر ده انت عندك مصلحة، انت عندك مشوار، انت عندك كذا، برضو الناس قاعدين في المسجد، وحاول يشتتهم مش عارف عمل ايه. طلع الشيطان بره المسجد، لقى اتنين من الجهال اصحاب الدنيا حرش بينهم، اتعاركوا مع بعض، قامت عاركة، وصل الخبر للي قاعدين جوه المسجد، فقاموا يخلصوا، قاموا يسلكوا، فطفشهم برضو الشيطان. هتطفش شغال، لو ما قدرش عليك هيقدر على غيرك عشان يشتتك. عرف المقصود ان ايه؟ الشيطان لم ييأس من التحريش بينكم، هيوقع بينه. ده يا جماعة معنى النبي قاله مرة واثنين وثلاثة في يوم عرف، في يوم العيد، اوصل ايام التشريق. وبعد كده النبي انتقل للموضوع الثاني، قال ان عن النساء، قال يعني وصى الصحابة بالزوجات، قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. وذكر حقوق الزوجة وحقوق الزوج عليه الصلاة والسلام، ثم تكلم عن الأموال، قال من كان عنده وديعة فليردها إلى صاحبها، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. لازم طيب الخاطر، تاخدش مال أخوك وهو غير راضي، تقعد تتفنن وتفكر إزاي تضيع عليه حقه، إزاي تضيع عليه أمواله، إزاي في النهاية تقول له أنت مالكش حاجة عندي وأنت ظالم وأنت متعدي أنت باغي. المال مصام، اللي عنده وديعة يردها، ما هوش ضاعت سرقت اتحرقت الا لو كان دي الحقيقة. ولو كان واحد له حق عندك ما تاخدش امواله الا عن طيب خاطر. النبي تكلم عليه الصلاة والسلام موضوعات النبي طرحها، ثم قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. ثم قال أيها الناس أي يوم هذا؟ فسكتوا. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قالوا بلى. أي شهر هذا؟ ثم قال أي بلد هذا؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام ثم قال إن دي أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. معاني النبي قالها مرة واثنين وثلاثة علشان تتحفر، تتحفر في قلوب المسلمين. النهاردة فين ان اموالكم حرام عليكم؟ وشوف الناس عن طريق الغش والتزوير والرشاوي وغير الرشاوي هياخد فلوسك، هياخد فلوسك. شوف على اوسع نطاق، واحد هيبني عمارة ويهرب، هيهرب لما يلم لما من الاموال ويهرب. ولا واحد ياخد اموال الناس يستثمرها مشروعات وهياخد الاموال ويهرب. واللي هياخد اموالك عن طريق الرشوة، واللي هياخد اموالك عن غير ذلك، الناس بتاخد اموال بعض او انه يسرقك، يسرقك تبقى انت في وسيلة مواصلات او حتى ماشي، او حتى ماشي في الشارع يهجم عليك ياخد منك التليفون المحمول بتاعك ويجري، وممكن ما يجريش كمان، يطلع في وشك السلاح خلاص في واضح النهار، وحيسرقك ويسرق البيت. النهارده بيكسروا الابواب، بيكسروا الغزل. مش دي اموال، مش دي اموال، ليه تاخدها؟ الناس الايمان عندهم ضعيف، ما سمعوش خطب النبي، ما تربوش على خطب النبي وتوجيهاتنا. النبي كان بيكلم مين؟ المسلمين، عشان توصل. احنا مقصرين يا جماعه، الجماعه اللصوص السراق هؤلاء الحراميه، الحراميه لو اتربوا هم صغيرين ان اموالكم ودماءكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كانت الأحوال اتغيرت. والنهاردة بقى على أعلى مستويات، ممكن تلاقي واحد وغني وينهب ملايين أو مليارات وياخد المليارات ويهرب بيهم لبلاد بره. فلوسك ديت، أموالك ديت، ليه تنهب الملايين؟ ليه تاخد المليارات؟ أنا بقولك إيه، هنتكلم عن الحرامية الكبار والحرامية الصغيرين، والحرامية كتير، البلد مليانة حرامية، البلد مليانة حرامية، مش عندنا بس، في بلاد كتيرة جدا. ايه يا جماعة، ايه يا جماعة، ده النبي قالها مرة واثنين وثلاثة، فين التربية؟ فين الدين؟ فين الشيوخ يبينوا؟ فين العلماء يوضحوا للناس؟ اموال الناس حرام، اموال المسلمين حرام، على الكبار وعلى الصغار حرام ان حد ياخد اموال الناس. وغياب الحدود ما مسائل كثيره جدا. عايز اقول لك النبي لما كرر المعاني ديت لان المسلمين محتاجينها، محتاجين. تخيل النبي ما كلمناش عن اليهود في خطبه الوداع ويوم العيد، ولا كلمنا عن النصارى، ولا كلمنا عن الاعداء، ولا الحاجات الاخطار بتاعت الامه الكبيره دي. بس الامور الداخليه، الشان الداخلي، الترتيب، البيت الداخلي، او سميها الجبهة الداخلية، النبي اهتم بتقوية الجبهة الداخلية. اما الاعداء الخارجيين اليهود والنصارى وغيرهم، انما اتكلمش عنهم في خطبة الوداع، ولا خطبة يوم النحر، ولا خطبة يوم التشريق. الخطر الاكبر من الداخل، حتى المنافقين انما اتكلمش عنهم عليه الصلاة والسلام. الجبهة الداخلية، البيت الداخلي، ترتيب الأوضاع، تقوية العلاقات، صيانة الحقوق، موضوعات مهمة جدا للأسف ضاعت. والنبي وفي الآخر إيه؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائب. مع إن في آلاف، بس الآلاف بتوع النهاردة غير الآلاف بتوع امبارح، غير الآلاف بتوع أول امبارح. يبلغ الشاهد منكم الغائب. والنبي يقول رب مبلغ أسعد من سامع. البلاغ، شوف النبي بلغ بلاغ مبين. يا أيها النبي يا بلغ ما أوحي إليك من ربك، والله يعصمك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. النبي بلغ البلاغ المبين، بلغ يوم والتاني والتالث، والنبي يقول لنا بلغوا، يبلغ الشاهد منكم الغائب، عشان الناس تبلغ بعض. فنقول لبعض ايه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. بلغوا يا جماعة، بلغوا الحرامية، بلغوا اللصوص والسراق، قالوا لهم النبي قال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الدماء كمان اللي بيسيح دم المسلمين، تتعارك مع واحد تسيح دمه؟ تتعارك مع واحد تسيح دمه؟ دم المسلم حرام، وعرض المسلم حرام، تتكلم في عرضه، في شرفه، في عفافه، في كرامته. دم المسلم حرام، ما تسيحش دمه. مال المسلم حرام، ما تجيش جنبه. عرض المسلم حرام، لا تنتهكه. الحقوق، المقصود ان احنا نرجع تاني، لما نزلت السورة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. النبي لما نزلت عليه السورة خرج سريعا، امر بناقته فرحلت له، وذهب الى الجمرة عند جمرة العقبة ووقف للناس، الناس اتجمعوا حول منه، فبدأ النبي يخطب. قال حاجة جديدة؟ لا، ما قالش جديد، عليه الصلاة والسلام، هو اللي قاله امبارح يوم النحر وهو اللي قاله أول امبارح بيأكد على نفس المعاني عشان توصل لأكبر عدد عشان تتحفر في القلوب، لأن الأمة تحتاج إلى هذا. مسائل في غاية الأهمية، في غاية الخطورة، ياريتنا ننتبه إليها، ياريتنا ننتبه إليها. مرة النبي زود في في في في خطبة العيد مثلا، النبي يقول إيه؟ لا يجني جاني إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا يجني ولد على والده. ده موضوع ده مهم جدا. النبي يقول لا يجني إنسان إلا على نفسه، اللي بيجني اللي بيعمل جناية على نفسه. بمعنى لو واحد قتل واحد ما ينفعش تقتل ابنه. شوف الصعيد، في الصعيد لو واحد قتل ومش طايلينه يعملوا ايه؟ يقتلوا ابنه. مش طايلين ابنه يقتلوا اخوه، مش طايلين اخوه يقتلوا ابن عمه. غلط، حرام. النبي قال لا يجني انسان الا على نفسه، لا يجني والد على ولده. واحد عمل جناية ما تجيش على ابنه، ولا يجني ولد على والده. غلط، غلط تاخد حقك من واحد تاني غير اللي ظلمك. غلط. تعال بقى شوف حاجة تانية، موضوع تاني. واحد مطلوب النهاردة عند السلطات، راح البيت ما لقوش، يعملوا ايه؟ ياخد اخوه. حرام، حرام تاخد اخوه، حرام تاخد ابوه، حرام تاخد زوجته. النبي قال في الحج لا يجني انسان الا على نفسه. خلاص شفت الموضوعات مهمة. يا ده احنا كسرنا اوامر الرسول، ده الامة ضيعت، ده الامة ده. امال النبي كان بيتكلم ليه مرة واثنين وثلاثة؟ عرفت الموضوعات مهمة جدا وراحت، من الكبير للصغير بيكسر. عشان كده جماعة اقول لازم نرجع بنفسينا وبالامة الى ما كان عليه الدين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. مسائل واحكام وتشريعات نقولها النهاردة لحد يوم، يعني لحد اخر يوم في حياتنا. طيب النبي بعد ما بلغ قال للناس هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. النبي كرر نفس المعاني. بعد كده النبي رمى برضو الجمرات بنفس الطريقة، الجمرة الصغرى سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم ويرفع يديه ويدعو الله طويلا بقدر قراءة سورة البقرة ثاني. طيب يا حبيبي يا رسول الله، انت طلبت امبارح، ده انت طلبت كتير ودعيت كتير. لا، النهاردة اوسط ايام التشريق النبي بيطلب تاني وبيكرر تاني وبيلح تاني، بيلح على الله عز وجل ودعا طويلا بقدر قراءة سورة البقرة. هل كفاية؟ لا. لما النبي تقدم للجمرة الوسطى رماها بسبع حصيات وتقدم، استقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا بقدر قراءة سورة البقرة. عبودية، عبودية، اطلب. ربنا هو الغني، ربنا هو الغني، ذو المن، ذو العطاء، ذو الكرم، ذو السخاء، خزائنه لا تفنى لا تنفد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لعند ربنا بيخلص. لا إله إلا الله. وانتهى تاني أوسط أيام التشريق، ثالث يوم من أيام التشريق ده يوم الثلاث. خد بالك من سورة ايه؟ سورة النصر نزلت على النبي يوم الاثنين، هو ده اليوم اللي النبي اتولد فيه عليه الصلاة والسلام، وهو ده اليوم اللي النبي مات فيه عليه الصلاة والسلام، يوم اثنين في حجة الوداع. هو يوم الاثنين يعني يوم له يعني مكانة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، له ارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام. المفروض ان يوم الاثنين نزلت السورة اوسط ايام التشريق، فهو الثاني ايام التشريق، وكان هو يوم الاثنين. يوم الثلاث النبي رمى بنفس الطريقة، الجمرة الصغرى وتقدم ورفع ايديه وتوجه القبلة ودعا طويلا برضو، وبعد ما رمى الجمرة الوسطى برضو تقدم ودعا طويلا، ورمى جمرة العقبة وانصرف. اليوم الاخير النبي رمى في أول وقت الزوال، لسه ما صلاش الظهر، بس لما زالت الشمس عن نصف السماء. الأيام اللي فاتت كان النبي بيرمي ويصلي الظهر في منى، لا اليوم ده يوم الثلاث آخر يوم في الحج، آخر يوم في أيام التشريق، رمى الجمرات ولم يصلي الظهر في منى، رمى وانصرف سريعا. راح بين النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى المحصب الأبطح شرقي مكة، يعني لا هو في مكة ولا في منى، خلاص النبي رجع عليه الصلاة والسلام، انصرف من منى سريعا، رمى ولم يصلي الظهر في منى، ما صلى الظهر في المحصب في الأبطح، صلى الظهر في وقته ركعتين، وصلى العصر في وقته ركعتين، وصلى المغرب في وقته ثلاث ركعات، وصلى العشاء، ثم هجع هجعة، النبي نام بعد العشاء، وقام في وقت السحر. خلاص انتهت أيام التشريق وانتهى الحج، وكان الناس ينصرفون في كل ناحية، الناس خلاص رجعوا المحصب، كل واحد بقى من ناحية حيرجع، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرجعوا إلا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. لازم قبل ما ترجع، قبل ما تمشي، يكون آخر عهدك إيه؟ البيت، طواف الوداع. فبدأ الناس يروحوا يطوفوا الطواف الوداع قبل الحجة دي، قبل حجة الوداع ما كانش الناس يطوفوا طواف الوداع، كانوا ينصرفون من كل ناحية، من منى كل واحد على بيته، كل واحد على بلده. لا في حجة الوداع النبي أمر الصحابة أن يكون آخر عهدهم بالبيت. في وقت السحر يوم الثلاث بالليل النبي استيقظ عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بالرحيل بالنفير، يستعدوا أن حيطوفوا طواف الوداع وينطلقوا. فأمنا عائشة بكت، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، الناس احنا كنا ماشيين اهو، والنبي رجع سريعا ما عادش بعد انتهاء الحج، ما عادش كتير في مكة عليه الصلاة والسلام. ومن عائشة عندها غيرة إيمانية، رغبة في الأجر والثواب، الناس يرجعوا بحج وعمرة ونرجع بحجة بس. فالنبي يعني أراد أن يطيب خاطرها، أصلت عائشة عايزة ما بقاش حد أحسن منها في الأجر والثواب والعبادات والعمل الصالح، فقال يا عبد الرحمن أعمرها من التنعيم، خرجها للتنعيم، خذها للتنعيم، أعمرها تحرم من هناك. وفعلا خذها عبد الرحمن ابن أبي بكر، ذهبت إلى التنعيم، أحرمت ودخلت مكة بعمرة، عملت. لما انتهت من العمرة كان لم انتهى من طواف الوداع، وهي في العمرة برضو كان آخر عهدها إيه؟ بالبيت. يبقى بالنسبة لها آخر عهدها برضو بالبيت، كلام ده بالليل في وقت السحر. طيب النبي خد الصحابة اللي جاهزين يعني الأعداد دي، والنبي راح مكة عليه الصلاة والسلام. النبي قبل ما يروح مكة حاضت أمنا صفية، لما شطوف طواف الوداع ده لسه طواف الوداع، حاضت أمنا صفية، فقال النبي حلقة عقرة، كانت كلمة تقال لإيه لظهر يعني الغضب، حلقة عقرة ما أراها إلا حابستكم، هتحبسكم. حاضت أمنا صفية والنبي يريد أن يرجع إلى المدينة، ما أراها إلا حابستكم. أطفت الإفاضة؟ النبي سألها أفضت بالبيت؟ قالت نعم. قال فانفروا إذن، طاف الطواف الإفاضة يغنيها عن طواف الوداع لو عندها عذر، خلاص أدي أمنا صفية. فأمنا أم سلمة قالت يا رسول الله إني شاكية، مش قادرة أطوف، تعبانة مريضة. قال إذا أقمنا صلاة الفجر فطوفي من حول الناس، كانت راكبة على جمل، صلاة الجماعة هم في سفر مسافرين، صلاة الجماعة غير واجبة على النساء، هم في سفر وهي عندها عذر، قال لها لما نقيم الصلاة طوفي من وراء الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم راح مكة وطاف طواف الوداع وأقيم الصلاة الصبح، فطاف. فلما أقيمت الصلاة طافت أم سلمة من وراء الناس على جمل، مش قادرة تمشي رضي الله عنه وارضاه. فالنبي لا طوف من وراء الناس وقت الصلاة، يبقى يعمل الطوف أسهل يعني، ما فيش الزحمة ما فيش التأخير. تقول أم سلمة سمعته وهو يصلي في صلاة الصبح ويقرأ سورة الطور، آخر صلاة النبي صلىها في مكة صلاة الصبح قرأ بسورة إيه؟ الطور، ألف لام طا ورا. سورة الطور يبدو النبي كان بيقراها كتير عليه الصلاة والسلام. ايمت اللي بيتعجل في يومين، احنا بنحكي حجة الوداع، احنا بنحكي ما بنقولش احكام، احنا بنوصف النبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام، بنحكي عن حجة الوداع. اما الاحكام ففي موسم الحج يعني الحمد لله بنتكلم عن هذه الاحداث، من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. المقصود ان بنقول النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه. آخر صلاة صلاة الصبح النبي قرأ بسورة الطور كاملة، ومن أم سلمة سمعت، زي ما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بسورة الطور مرات. من سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه لما دخل في الإسلام، لا يعني أو سبب دخوله في الإسلام أو في أول يوم دخل فيه الإسلام، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ بسورة الطور بس كانت في صلاة المغرب، في صلاة المغرب. يقول فلما بلغ إلى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول كاد قلبي أن يخرج من صدري. مركز مع الآيات، متأثر بيها، متأثر وإيه بيفكر فيها. فلما سمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، لا احنا ما خلقناش من غير شيء، أم هم الخالقون، مش احنا اللي خلقنا، يعني محدش فينا خلق غيره ومحدش فينا خلق من العدم، يبقى ايه الخالق هو الله عز وجل، يبقى هناك خالق. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. لما سمع الايه يقول كاد قلبي ان يطير، كاد قلبي ان يخرج من صدري، لانه بيسمع هو متاثر، عايش مع الايات، عايش مع المعاني، متأثر. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الطور، مرة قرأها سورة في المغرب، مرة قرأها في الفجر زي ما احنا بنسمع. وبعد ان انتهى من الصلاة عاد الى الملتزم، الملتزم بين الحجر الاسود وبين باب الكعبة، فألزق صدره بجدار الكعبة ووضع وجهه على جدار الكعبة وبكى عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ معه من ماء زمزم، خد معاه من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام. هذا الماء المبارك، هذا الماء المبارك طعام طعم وشفاء سق، إن شربته من عطش سقاك الله أرواك الله، إن شربته من جوع أطعمك الله. هذا الماء المبارك. ولا يا جماعة القصص كثيرة جدا، عارف أنا قرأت قصص بس أنا سمعتها بنفسي، يعني في قصص أنا سمعتها بنفسي من حوالي 10 أيام، واحد حكالي هو صاحب الحالة إن كان عنده ورم، فعلا صاحب الحالة كان عنده ورم، وثابت بالأشعات والفحوصات والتحاليل ووقف على العملية. الرجل قال حدخل عملية يمكن أموت، آخر حاجة أروح أغسل نفسي هناك وتطهر من الذنوب والمعاصي عشان أقابل ربنا، ما ليش حاجة. راح عمل عمرة وشرب المية زمزم كثير جدا ورجع مسلم نفسه للدكتور عشان يعمل العملية، فبيتأكدوا يعملوا أشعة تاني قبل العملية، ما لقوش عنده حاجة خالص خالص. الدكتور مستعجل والراجل برضه استعجب بعد مندهش، ايه اللي حصل؟ راح شرب من زمزم ودعا الله عز وجل برئ، ورم راح ازاي؟ من عند الله عز وجل. لما تشرب هو شفاء سقم، ماء زمزم شفاء سقم، شفاء سقم وطعام طعم. لما تشربه من عطش ربنا يرويك، لما تشربه انت جعان ربنا يطعمك، تشربه وانت مريض ربنا يشفيك. خلي عندك يقين، اقبل على الله عز وجل. ماء زمزم مبارك ليس له مثيل على وجه هذه الارض. شوف ملايين مليارات من البشر بيملوا من ماء زمزم كل سنة يرجعوا لأهليهم بماء زمزم. ما خلصتش، ما خلصتش من آلاف السنين، ما خلصتش. ماء زمزم ليس لها شبيه في الدنيا. الحمد لله ربنا أكرمنا بالحاجات الطيبة دي المباركة، الإسلام الحمد لله. النبي تحمل الماء زمزم وقبل ما يرجع الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نمي في رحلة العودة إلى المدينة. ده كان يوم 13، يوم 13 يوم الثلاث، خلاص يبقى دخلنا في صبح يوم 14. النبي مشى في الطريق عليه الصلاة والسلام يوم 2 3 4 5. في اليوم الخامس نزل النبي في مكان اسمه غديرة خم، غديرة خم، يوم 18 من شهر ذو الحجة. في غديرة خم دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب وبين مكانته، مش كده وبس، قبل لما يتكلم عن علي بن أبي طالب قال: أيها الناس، كأني قد دعيت فأجبت. برضو الوداع، كأني قد دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم ثقلي، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، وإنهما لن يفترقا حتى يلتقيا على الحوض. ثم تكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لما النبي رجع المدينة اتكلم عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، واتكلم عن أصهاره وأحبابه. ولما النبي رجع المدينة برضو جيت عدد من النساء بيسألوا عن الحج، اللي ما راحتش الحج وفتى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل ايه، تتصرف ازاي، مواقف. فهنرجع نقف تاني مع غديرة خم، ايه اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام، واول خطبة النبي خطبها في المدينة بعد ما رجع من حجة الوداع النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ماذا قال له الناس وماذا قال للناس. نتابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يرزقنا التمسك بسنته والدعوة إلى ملته. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الزلل، وأن يعصمنا وإياكم من الزيغ والانحراف. أسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا.